الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، قل لهم إنما أنا لكم نذير مبين. تقدم قوله جل وعلا: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب، يقولون لك من باب التهكم بك: عجل لنا العذاب الذي وعدتنا. قل لهم إنما أنا لكم نذير مبين. وظيفتي النذارة لكم والبشارة للمؤمنين بالسعادة، وأما العذاب والحساب وما يترتب على عملكم ومعصيتكم فهذا ليس إلي، إنما هو إلى الله وحده لا شريك له. أنا وظيفتي البلاغ، وظيفتي التبليغ، بشير ونذير. وجاء هنا بالنذارة فقط لأن الخطاب للناس والمراد بهم كفار قريش، لأنهم هم الذين استعجلوا العذاب. فقال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس، خطاب الناس عامة، وإن كان سبب النزول لمخاطبة كفار قريش، لكن كما قال العلماء رحمهم الله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللفظ عام هنا للناس عامة: يا أيها الناس، إنما أداة حصر، إنما أنا لكم نذير منذر، أخوفكم بالعذاب، وأما إيقاع العذاب فليس إلي. لا تسألوني شيئا ليس بيدي، لا تستعجلون العذاب من قبلي، فليس هذا إلي، وإنما هو إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا كما بين لكم بأنه يملي ولا يهمل، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها، مهما طال الإملاء والإمهال والانتظار، مهما طال فلن يترتب عليه إهمال ولا نسيان ولا إفلات من قبضة الله جل وعلا. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، يعني بين النذارة. فهو عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن بلغة قومه يعرفونه، ويفهمونه ويتلذذون بسماعه وإن كانوا كفارا، لأنه يمتاز امتيازا كاملا عن كلام الناس الذي يعرفون معناه، لكن لما اشتمل عليه من المعاني العظيمة والقوة والجزالة والبلاغة حيرهم، وصاروا يتلذذون بسماعه وإن كفروا به، وصار بعضهم يختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا يتصنتون لقراءته تلذذا بسماع القرآن وهم كفار به، لأنهم أدركوا معنى قوته، حتى إنهم يلتقي بعضهم ببعض عند الانصراف فيلوم بعضهم بعضا كيف تأتون تستمعون إلى محمد، ثم يتواعدون ألا يأتوا، لكن تجذبهم الرغبة في سماع القرآن فيختلفون مع ما وعدوا قومهم ويأتون ويستمعون ثم يتلاومون في النهاية. فالقرآن بين واضح، يعرفون معناه ويعرفون ما اشتمل عليه، فهو عليه الصلاة والسلام أنذرهم بالقرآن وهو معجزته العظمى، وهو أفضل معجزات الأنبياء، ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر من المعجزات، وإنما الذي أوتيته وحيا، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم خالدة، معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي بنهاية النبي بموته أو رفعه، بموت الأنبياء أو رفعه كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام تنتهي معجزته، وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى أن يأذن الله جل وعلا برفع القرآن فيرتفع من صدور الرجال ومن المصاحف في آخر الزمان، وحفظه جل وعلا فهو بين أيدينا الآن ولله الحمد كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما أنا لكم نذير مبين. ولكون الخطاب عاما للناس بين جل وعلا أن الناس ينقسمون في هذه النذارة إلى قسمين: قسم مستجيب مؤمن مصدق بقلبه عامل بجوارحه، وهذا الذي له السعادة في الدنيا والآخرة، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذين آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا جازما بوحدانية الله جل وعلا وتصديقهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات صدقوا إيمانهم بالعمل، دعوى الإيمان بدون عمل غير صحيحة، والعمل بدون إيمان لا ينفع، فلا بد من الإيمان الذي هو عمل القلب وعمل الصالحات وهو عمل الجوارح. والإيمان كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، القول وحده لا يفيد، والعمل مع القول وحدهما لا يفيد، لأن المنافقين قالوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم لكن ما نفعهم ذلك، هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وإنما الذي ينفع الإيمان القول والعمل والاعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما اجتهد المؤمن بالأعمال الصالحة زاد إيمانه وقوي، وكلما اقترف المرء من المعاصي قل إيمانه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، لهم مغفرة. الغفران هو التجاوز عن الذنوب وسترها كأن لم تكن. وهذا دليل أن المؤمن قد يقترف شيئا من المعاصي فيغفرها الله جل وعلا له. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب، وإنما بعض الطوائف الضالة يقولون إذا أذنب المسلم خرج من الإيمان والإسلام ودخل في الكفر. وقوله جل وعلا لهم مغفرة دليل على أنه يحصل منهم شيء من الذنوب والمعاصي، لكن الله جل وعلا يغفرها لهم بإيمانهم وعملهم الصالحات. والذنوب نوعان، كبائر وصغائر. فالكبائر لا تكفر إلا بالتوبة منها، فإن مات المرء مصرا على كبيرة كشرب الخمر والزنا والسرقة وعقوق الوالدين ونحو ذلك من الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة بإيمانه، وإن شاء عذبه في النار تمحيصا لذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة بتوحيده لله جل وعلا. وأما الصغائر فهي تكفر بالأعمال الصالحة. الصغائر، الذنوب الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، بالصلوات الخمس وبصيام رمضان وصيام النوافل وبالزكاة وصدقة التطوع وبصلاة النافلة من قيام الليل والمحافظة على الرواتب والمحافظة على السنن وصلاة الضحى وقيام الليل وغير ذلك من الأعمال الصالحة. هذه يكفر الله جل وعلا بها السيئات، ويكمل الله جل وعلا بها الفرائض. فالمرء إذا نقص شيئا من الفرائض كمل الله جل وعلا فرائضه بما قدم من النوافل. وكذا إذا نقص شيئا من زكاة الفريضة كمل الله جل وعلا ذلك بما أداه من صدقة التطوع والإحسان إلى الغير ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب، وإنما الذنوب تنقص الإيمان ولا تذهبه بالكلية، والطاعات تزيد في الإيمان. لهم مغفرة ما دام عندهم الإيمان والعمل الصالح، فالله جل وعلا يغفر ما اقترفوه من السيئات. لهم مغفرة ورزق كريم، رزق كريم. لهم الجنة، الرزق الكريم الجنة، وإن قل العمل الذي يقدمونه ما دام أتوا بالأصل الذي هو الأساس، الإيمان والتوحيد لله جل وعلا والإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلت أعمالهم فالله جل وعلا وعدهم الجنة. والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله ويحوز كمالاته، يعني لهم الرزق الكامل. يقال عن الشيء كريم إذا كان حاز الصفة المثلى في هذا الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ليقبض ليدعوهم إلى الإيمان ويبين لهم أركان الإسلام والإيمان ويدعوهم إلى الله جل وعلا، قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال في آخر الحديث: وإياك وكرائم أموالهم. لا تضطرهم إلى أن يدفعوا الأجود والأكمل، وإنما خل الوسط، لا تأخذ الأعلى فتظلمهم، ولا تأخذ الأقل فتبخس حق الله جل وعلا، وإنما خذ من الوسط. وإياك وكرائم أموالهم، لأن المرأة إذا طلب منه الشيء الغالي النفيس عليه ربما بخل به وتوقف، لكن يؤخذ منه من الوسط، لا من الأدنى ولا من الأعلى. والكريم هو الشيء الذي أخذ الصفة العظمى في هذا الشيء. تقول: هذا جمل كريم، بمعنى عالي غالي الثمن. وهذا رزق كريم، هذا طعام كريم، يعني اتصف بصفة الحسن والكمال. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا، السعي الأصل فيه المشي بسرعة، المشي بسرعة، وعبر عنه وعبر به عن الاجتهاد في الشيء، شيء حسن أو شيء سيء، الاجتهاد في هذا الشيء. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، اجتهدوا اجتهادا عظيما نحو آياتنا معاجزين. معاجزين بمعنى مغالبين، معاجزين مراغمين، معاجزين مشاقين. قال بهذا جمع من المفسرين: معاجزين معاندين. والأصل: من عاجزه إذا سابقه. فهم هؤلاء يسعون في رد آيات الله وإبطالها، والمؤمنون يسعون في إظهار آيات الله وإعلاء شأنها، فكأن الفريقين يتغالبان. فهؤلاء يسعون معاجزين رادين مغالبين للمؤمنين في رد آيات الله. وقيل معنى ذلك معاجزين معناه ظانين ومقدرين أن يعجز الله سبحانه وتعالى، أن يعجز الله ويفوتوه فلا ويفوتوه فلا يستطيع تعذيبهم، والله جل وعلا محيط بهم. وقيل معاندين للمؤمنين، وقيل مراغمين، وقيل مشاقين. والمعاني هذه كلها متقاربة، لأنهم هم يحاولون رد آيات الله، يحاولون إبطالها، يحاولون كتمها وعدم إظهارها، يحاولون هذه الأشياء، والله جل وعلا لا مغالب له ولا راد لما أراد، فهو جل وعلا قادر على كل شيء. ما نتيجة مغالبتهم هذا؟ هل تعود لهم بالمصلحة؟ لا والله، ولا ندرك شيئا من وراء ذلك، وإنما النتيجة هو مآلهم، ما يستحقونه على ذلك بقوله جل وعلا أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هذه النذارة والبشارة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم. والذين سعوا في آياتنا بين نصيب المؤمنين وحقهم وثوابهم، فقال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين مغالبين أولئك أصحاب الجحيم. تعود نتيجة مغالبتهم وإعجازهم وردهم لآيات الله أنهم يكونون في الدار الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله، وبئس المصير. أولئك أصحاب يعني مآلهم ومردهم، وهم الملازمون للجحيم التي هي النار المحرقة والعياذ بالله. وفي هذه الآية وفي هاتين الآيتين قيام الحجة من الله جل وعلا للعباد، وبيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته وحده. فالناس ينقسمون في هذه الدعوة إلى قسمين: قسم استجاب وآمن وصدق وعمل الصالحات، فهؤلاء لهم مغفرة لما اقترفوا من السيئات، وهؤلاء ليسوا بمعصومين ويذنبون، ولكن يغفر الله جل وعلا لهم ببركة توحيدهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.